أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من الناس والسحر. في هذه الحلقة نذكر السادة مشاهدينا الكرام بأخطاء وبعض يعني البدع للمعالجين بالقرآن. نقول للمعالجين تحديدا الذين بالرقية الشرعية وبالقرآن يقعون هم أيضا كما قلنا علامات الساحر من قبل يقعون في بعض الأخطاء، فنذكر بها السادة مشاهدينا الكرام فيما قلناه في الحلقتين الماضيتين ثم نكمل في هذه الحلقة. واسمحوا لنا أعزائي المشاهدين في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم جميعا بالشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. نرحب بك شيخ إبراهيم. أهلا بك. اسمح أهلا بحضرتك. أيضا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن. مرحبا بك. أهلا بحضرتك. أعزائي المشاهدين، يعني قررت إدارة القناة يعني الرد على كثير من الرسائل التي جاءت، وقمنا بتوحيد هذه الرسائل إذا ما كانت تتضمن مفهوما واحدا أو سؤالا واحدا مع اختلاف الألفاظ. فنبدأ قبل أن نبدأ ببدع وأخطاء المعالجين، نبدأ برسالتين فقط ثم ننهي حلقتنا أيضا بالرد على الكثير من هذه الرسائل حتى يعني يتضح أو تتضح الصورة للسادة المشاهدين الكرام، وحتى يتراسلوا معنا ويتواصلوا عبر الاس ام اس. اسمحوا لنا مشايخي الأفاضل أن نبدأ بالاس ام اس قبل أن نبدأ ببدع وأخطاء المعالجين بالقرآن، يعني كما نعد السادة المشاهدين الكرام. نبدأ بشيخ إبراهيم بعد إذنك. شيخ عبد الرحمن حبيبي، يعني السلام عليكم. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال أفادكم الله، ماذا عن الزار والعلاج بالزار؟ هل يدخل في السحر أم؟ أم عبد الله من السودان، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو بصراحة السؤال داني من أهمية المكان. هو بداية الزار نوع من أنواع السحر، بل هو من أبشع طرق علاج السحر بالسحر، لأنه اجتمع فيه كثير من الأمور الشركية والكفرية والمحرمة. هو منتشر في الأمة ولا ده معروف بالزار في مصر بس؟ والله أنا أسمع هذا المصطلح مصر. هو الحمد لله هو بدأ نسبيا يعني يتلاشى عن الماضي، يعني كان في الماضي احنا كان في حينا احنا وزي محمد كان في بيت معروف للزار، يعني كان منتشر بطريقة جامدة جدا. عفوا المقاطعة، أنا أقصد من هذا أنه إذا كان معروف في هذا المصطلح فهو معروف في الأمة، ولا حضرتك تعرف الزار أصلا؟ لا، هو معروف بالأمة، معروف بكون الزار، بكلمة الزار دي. نعم. هو عبارة عن إيه باختصار شديد برضك عشان ما يعرفوش يعرفوا عشان برضك التنبيه. بتبقى زي حفلة شيطانية، يعني هي عبارة عن حفلة شيطانية مضمونها إن هي تتضمن بعض القرابين أو مجموعة من القرابين الكفرية والشركية التي ترضي الشيطان حتى يعني يكف إذاؤه على الإنسان، هذا الإنسان. منها رقم واحد الذبح لغير الله عز وجل، يعني لازم الزار بيتضمن ذبيحة، ممكن يكون مثلا طائر، ممكن يكون خروف، ممكن يكون بقرة، أي ذبيحة. الذبيحة دي بيجيبوها ولا يذكروا اسم الله عز وجل عليها، يذبحوا هذه الذبيحة، وغالبا بيكون على رأس المقام عشان الزار يعني دور رأس الممسوس أو المسحور، ويلطخوا جسمه بهذه الدماء، وبيقوم برقصات معينة تشترك فيها الرجال والنساء. وقد يعني من الممكن هي بتكون او مش ممكن ده المؤكد بيكون معاها بعض التلاوات الشركيه والكفريه. نعم. والحركات يعني في هيئات معينه تكون تعبد للشيطان. يعني هي جزء من عباده الشيطان. نعم. سبحان الله. فهي محرمه وهي من السحر، يجتمع فيها الذبح لغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. يعني ده ملعون، واللعن معناها الطرد من رحمه الله عز وجل. بجانب انه سبحان الله، يعني تخيل المراه من طقوس هذه الشيء المحرم انها لازم ترقص، لازم ترقص قدام الرجاله كلهم، يعني الرجاله ونساء يطبلوا لهذه المراه ان كانت امراه، وترقص قدام الرجال كلهم ورقصات معينه الى ان تسقط على الارض. اول ما تسقط على الارض يا تسقط. وفي بعض كمان باب التنبيه اللي هم بيلبسوها لبس اشبه العروس. نعم. يعني بعض انواع الزار ده بيجيبوا المراه اللي هي مصاب نفسها وتزف الى شيطانها. بالظبط، يعني هي وكانها تزف لهذا الشيطان. وفي نهاية الفرح اللي هي العرس ده، مجرد ما يغم عليها معناه ان الشيطان ده حضر، فبعد ما يحضر الشيطان بيقدموا له هذه الذبيحة قربانا له، فهي شرك فيرضى بقى سموه. والله هي المصيبة يا أستاذ محمد ان اللي بيعمل الموضوع ده لازم كل سنة بيعمل الزار. يعني الشيطان عاوز الانسان يستمر على الكفر، هو مش بيخرج من جسمه، بالعكس ده بيثبت في هذا الجسد، يعني. هل يعالج المريض يا عبد الرحمن؟ نعم. لا يعالج. هو لا يعالج اصلا. هو بالعكس محمود يثبت نعم. الشيطان في هذا الجسد. ما يمكن عشان بس الذبيحه قد عبد الرحمن نعم. بيهدى شويه وقد الشيطان. يكون من فعل الشيطان بقى ان يامر اللي هو اللي بحضروه يامر الشيطان اللي داخل الجسم نفسه بتسكين الامر لفتره معينه نعم. مده شهور ده لازم كل سنه نعم. ولازم يكون لها ميعاد معين نعم. الميعاد ده لو ما عملتش فيه الزار ده في كل سنه لازم تمرض. سبحان الله. ما هي خلاص بقت يعني متعبده للشيطان. فكل سنه ما عملتش العباده تقدم له القربان ده الشيطان هذه على طول هو اصلا بحاله سكون يعني هو خلاص هو زي ما يكون ايه اخذ الثمن يعني هو خد الثمن منها اللي هو الشرك والكفر بالله عز وجل وما فعلته معاصي وشركيات ومعازف ورقص وهذه الامور فهي وهو بيهدأ وبيسكن بعض الشيء نعم. لكن سرعان ما يعود وممكن يخلف بعضه كمان يعني نعم. ممكن يكون التسكين ده سنه او شيء من هذا القبيل وممكن يخلف بعضه بعد شهر بعد اسبوع يعني اذا هو اصل السحر وليس من السحر هو اصل السحر نعم ربنا فضيل الشيخ عبد الرحمن يعني نعم. عندي مثلا سؤال ما هو العلاج ينفع بإذن الله ده هو اللي كاتب كده نعم. للضبط عندي آخر نفس السؤال يعني أو عدد من الأسئلة حول هذا أبي أقول أنا مربوط من سنوات وذهبت إلى كثير من الأطباء ولا علاج فهل عندكم علاج فضل بإذن الله إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد نازلين بس نقول إن موضوع الربط يسمى عند العلماء بالعقد عقد الرجل عن امرأته يعني دايما مكتوب في كتب الفقه والحديث يقول لك عقد الرجل عن امرأته انا اصدر بس السؤال بحديث ليدل على موضوع الربط الحديث وذكرناه آنفا كثيرا الحديث ذو الصحيحين من حديث ام عائشه لما قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيد بن الاعصم اليهودي حتى كان يخير اليه انه فعل الشيء وما فعل ده الحديث ده طبعا ده شطر من الحديث ولكن الشاهد منه كان يخير إليه أنه فعل الشيء وما فعل قال الإمام النووي يعني كان يخير إليه أنه جامع زوجاته وما جامعهن ده في تفسير الحديث في كلام أهل العلم على الحديث نعم. فأخذ أهل العلم من ذلك أنه من أنواع وده نوع من أنواع السحر أن يعقد الرجل عن امرأته أو أن تعقد المرأة عن زوجها اللي هو سحر الربط سحر الربط يسمى كذلك اسم الربط أو اسم العقد كما هو المعنى فهو طبعا على نوعين النوع الاول منه ما هو متعلق بالحاله النفسيه ان اخوه في العيله اتربط قبل كده ربط حقيقي فجاله الوهم في دماغه ان انا فلان ده هيربطني او عندهم واحد ساحر في القريه مشهور ده كان مشهور عندنا في احد القرى في منصوره الشيخ ابراهيم كان دايما يرسل للعروس اللي هو الزوج يعني قبل ليله البناء فكان يطلب منه بعض الاطعمه زي مثلا عاوز بط عاوز فراخ عاوز مش عارف كان راجل الذبيحه بتاع الوليمه بتاع الفرح أيوة من 10 كيلو ولا الله يرضى عنك كان يطلب والله العظيم 500 جنيه عين عينك كده اطلب وبعدين يرسل الي اللي هو الصبي بتاعه فكان يقول له الشيخ بيقول لك ابعت لنا كذا كذا لو ارسل اليه خلاص يقول له انا مش عامل فيك حاجه ولو لم يرسل يبقى اللي عايزين بس نقوله طبعا ده نوع من انواع السحر والانسان يعني حين يعتمد على الله عز وجل ويستعين به لا يضره سحر الساحر ولا كيد الكائدين ولكن لضعف المعتقد عند الناس وتعبد الناس بالبدع والشركيات الناس حتى خايفه من نفسها وهي بتدور جوه الشقه فاحنا عايزين نقول ان احنا قلنا بقى الربط نوعين في وهم برسم بالوهم ان واحد ربط قبل كده او السحر بعته ان انا يعني ساعقدك عن امراتك إن ده طبعا يعالج ده وهم ما فيش له علاج في الامر الشرعي بل يعالج الا انه يخلص من الاوهام من الاوهام اللي بقول عنه الامر الثاني بسبب بقى ان في شيطان متلبس بالبدن هو الذي سبب له مثل هذا الامر ده نوع من انواع السحر احنا بنقول علاجه ما ذكره الامام الحافظ ابن كثير في التفسير لما قال ذكر عن وهب بن منبه قال يؤتى للمعقود عن امرأته يعني يؤتى له أو يأتي بسبع ورقات من سدر اللي هو ورق النبء الأخضر فتدق بين حجرين دقا جيدا ثم يوضع هذا الورق في إناء به ماء ثم يقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذات وبعض الأدعية من السنة زي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ثم يسكب هذا الماء على المريض دفعة واحدة يبرأ بإذن الله. الشيخ ابن باز علق في الفتاوى قال ويجوز أن يستخدم مع المريض مرة وممكن ثلاثة وممكن سبعة إلى أن يبرأ بإذن الله عز وجل. يعني طيب اللفظ اللي أنا معلق عليه هنا المتكرر يعني حصل مره وبتربط وبعدين بيحصل يكرر مره ثانيه عايزين نقول للمريض انت سايب جسمك عرضه للشيطان ليه تفرط تحصيلات شرعيه هو ده اللي كنت هقوله هل هناك وقايه من هذا نعم اين هي الوقايه دايما نقول الوقايه قرات سوره البقره في كل ثلاثه ايام اقراوا سوره البقره فان اخذها بركه لا تستطيعها البطله قال معاويه والبطله مستحره حافظ على اربع ركعات الضحى قال الله تعالى في الحديث القدسي كما عند احمد بن سنان الحسن يا ابن ادم صلي لي اربع ركعات اول النهار اكفيك اخره لا عفريت ولا جن ولا سحر نعم. عليك بكثرة ذكر الله عز وجل، عليك بأذكار الصباح والمساء دائما وأبدا، كل 7 تمرات على ريق، وأنت تصبح ب7 تمرات عجوة أو بتمر المدينة أو تمر العوالي أو تمر العلي أو أي تمر لم يضرب في ذلك لا مسم ولا سم، إلا إذا كان عنده سكر يرجع للطبيب. نعم ماشي سبحان برضو مصبر الله يبارك فيه. ثم المحافظة بقى على الصلاة خاصة صلاة الفجر إن شاء الله إن شاء الله. نعم. يعني أعزائي المشاهدين نكمل في هذه الحلقة بدع وأخطاء بعض المعالجين بالقرآن. نبدأ بك أستاذ الشيخ إبراهيم، يعني تذكرنا بما قلناه في الحلقتين الماضيتين في عجال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا ذكرنا بعض الخنق مثلا قلنا منها الخنق، وفي تعليق هنقوله في الاخر ان كان في بعض الناس استزلت ببعض الفتاوى على مسألة الخنق وظنوا انها من الشرع، فدي لازم ننبه عليها عشان ما تحصلش التباس عند الناس. احنا قلنا الناس اللي بتحبس الجن في ازايز دي من البدع، والناس اللي بتمص دم تجيب السرنجة بتمص دم الناس ان صح القول يعني اسحبوا 10 سنتي في كل مرة، والله جالي ناس بيروح ب10 مرات وب5 مرات كل مرة اسحبوا 10 سنتي دم. وذكرنا خطاب ابو دجانة رسالة ابو دجانة وانه قلنا ان هو حديث موضوع وده نوع من انواع التمائم وهو شرك بالله عز وجل. واحنا برضك بنذكر السادة المشاهدين احنا بنتكلم دلوقتي على اخطاء بدع المعالجين بالرقية، احنا مش بنتكلم عن الصحراء دلوقتي. ويمكن استاذ ابراهيم لما حضرتك تقولنا ده اتصلت اخته وقالت اتخنقت كم مرة كتير. يعني الحمد لله طلع في حالات حقيقية جدا جدا جدا. بمناسبة الخنق في للاسف يعني بعض الناس، انا حتى قرأت رسالة ناس جابها لي قلتها بتخد يا عم اهي ادي رسالة اهو جايب فتاوى الاهل العلم بيستدل بيها على جواز الخنق. نعم. الفتوى ملخصة كان فتوى فعلا الشيخ نباز وبعض اهل العلم، كان السؤال مضمونه ان هل يجوز للمعالج بالرقي او بالقرآن ممن يتقي الله عز وجل ان يضرب ويخنق الجني في حالة الصرع؟ فالشيخ جزاه الله خير قال يجوز ضرب وخنق الجني الصارع للمصروع، واستدل بذلك قال كما فعل ذلك بعض السلف ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه والائمه. قال الجني نعم هي الله يحفظك. هو احنا بنقول لاخونا ربنا يعني الفتوى ليست على عمومها الله يبارك فيه. لا لا لا احنا بنقول ايه، هل اجاز هذا الشيخ خنق الجني ولا ام خنق الانسي؟ يعني مثلا حتى لما اجاز ضرب الجني شيخ الاسلام ابن تيميه كان بيضرب الجني ولا بيضرب الانسي؟ بيضرب الجني. يعني ما يكون جن حاضر وانا بقص المساله عند اخواننا المعالجين وعند اخواننا المرضى، ما يؤذي الانس، ما يؤذي الانس في حياته او في حاله حضوره، انا انسه اي شيء يؤذيني في حاله حضور الجن يؤذيه. ان مين متلبس دلوقتي الجن هيضربه هيتاذي، هتخنقه هيتاذي، بس ما اجيبش سكينه وموته مثلا يبقى هموت مين؟ هموت الانس قبل ما اموت الجن. ولا الساق الكهرباء الله يحفظك زي ساق الكهرباء وما شابه ذلك. ده ساق يعني حتى بالتشويك ده يعني ده. فالمساله ان هو اصلا ما بيقراش على المريض حتى مثلا يظهر الجني ثم يتعامل الجني بطريقه شرعيه علميه، لا هو بيبدا بالخنق على طول، بيخنق نفس المريض. يعني اسال سؤال محمد وبساله اي راقي او معالج مفيش خلاف ان يجوز ضرب الجني الصارع الصارع للانسان صح، مفيش خلاف في دي، انا لا اعلم فيها خلاف وهو متعدي. لكن لو جبت شومه او فاس واحد عليه جن هنقول اللي هو كمان الجن حاضر ورحت نازل على دماغه يبقى ده يجوز؟ ده ينفع؟ لو جبت مثلا شومه ورحت نازل على دماغه وكسرت له عظمه بحجه الانجينيه عليه ده ينفع؟ ما ينفعش، زي ما الناس ماتت. فانا بقول لاخونا الكريم او بعض من استشهدوا بهذه الفتوى انت بتخنق الانسي ولا بتخنق الجني؟ كل اللي جانا استاذ محمد وكل اللي شفناهم بيقولوا ان هم خلق الانسان بيخنق الانسي نفسه، يعني قبل ما بيقرا عليه هو ما بيقراش عليه، هو لا يبدا بالقراءه نهائي، ده هو خلى القراءه يعني شيء كمان مجازي خلاها شيء يعني نسبي، يعني بدل ما هي القراءه الاصل والرقية بدأ بالعنف الأصل، بدأ ان هو يضرب ويخنق الأول يمسك المريض يروح خنقه. والله العظيم ناس والله العظيم بيقولوا لي يعني كان أولادهم برضه شكوا عليهم حاجة، بيقول لي ابني كان عنده 7 و6 سنين بقى يتخنق الراجل، رغم ان الأصل مما فهمته منك يا فضيلة الشيخ إبراهيم ان هو يقرأ الأول حتى يحضر الجن ثم يبدأ يميز هل هو جن أم وهم. يبارك فيك ان ممكن حتى يكون المتكلم ده ليس بجني، ممكن يكون فضيلة الشيخ عبد الرحمن يعني نبدأ بقى في بعض طيب كلام من أبو عبد الرحمن محمد. احنا بس يعني احنا قد يكون قلنا الكلام ده الحق الفني بس نقوله بنوع من التفصيل شوي. أبو عبد الرحمن احنا قلنا ان موضوع حضور الجن على جسم الإنسان له علامات عشان يبقى عارفين اللي على جسم جسم الانسان ده جن متحدث مع الانسان، والكلام ده نبين عليه قبل ذلك ولا العقل اللاواعي زي ما قال الشيخ ابراهيم. ده بتاعت الشيخ ابراهيم اللي هو لما قال اللي عايز يشرح لنا بقاله سنه ومش عارف داخل الوقت ان شاء الله ان احنا جت عندنا في الاتصال لما اكلم الجن هو في الاخر ان شاء الله ممكن نخصص حلقه ازاي الانسان يتكلم وهو معلوش جن وممكن نمشيه وما مش عليه جن وما يمشيه ونقعده كمان لا استغفر الله يكون ده يعني فعلنا ولكن بيقول للناس قالوا لي الطريقه لا. اه, آه. ممكن واحد بالايحاء يحصل كده مع المريض يعني لا. احنا عايزين نقول ان الجن اللي حاضر على جسم الانسان حضور كلي المريض ما بيحسش بالضرب زي ما كان بيفعل شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله نعم. يعني الانسان مهما يضرب حتى الانسان لما كان بيقول حتى عن شيخي شيخ الاسلام ابن القيم بيقول فلما كان يفق المريض فيبدا يسال الناس اللي حواليه يعني إيه في إيه؟ يقولوا شيخ ضربك يقول والله ما ضربني وليه ما يضربني ده انت جبتوني هنا عشان يكون سبب في شفائي فليه ما يضربني ده دليل على انه المريض غايب عن الوعي غياب تام اما كثير من الراقين يبقى الجن نفسه حاضر حضور جزئي جزئي يعني ايه قاعد يحرك الدراع الشمال او اليمين ايه اللي بيحصل يا عبد الرحمن يقوم ماسك عصايه وشفت ليه بعض بدع المعالجين جايب جريده قد كده 3 متر وكاتب لي على كل جريده كل ايات الحق التي وردت في القران وبعدين اقول انا بقول انت تستخدم دي ليه قال لي اولا اول ما الشيطان بيبدا يتحرك في الجسد او حرك ذراع معين او رجل معينه اضربه خط على المكان يسيب المكان ده ويرجع ويروح في مكان ثاني فانا سالته سؤال بقول له مريض نفسه حاسس الكلام ده قال لي والله ما لا حول ولا قوه مصيبه فاحنا عايزين نعلق بس نقول يا جماعه الضرب امتى لما يكون الشيطان حاضر حضور كلي على جسم المريض يعني المريض غير شاعر باي شيء مش حاسس باي حاجه نعم. ثم في علامات معروفه عند العلماء ان دي فعلا ده تلبس الشيطان والجن حاضر عايزين نقول قبل كلمه الضرب الله عز وجل علمنا في كتابه لما قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون فالقران يؤثر في الشيطان الدليل على تاثيره بيقعد يجري كل انحاء الدم بيبدا يسبب للمريض صداع وتنميل وخمول وكسل وتعب في المعده وزهق وعصبيه وغضب وانفعال كل ده سبب ان الشيطان نفسه لا يتحمل برنامج علاجي ولا يتحمل القران فان كان الاولى اولا ان يقرا على المريض بكثره وان يقرا المريض هو ذاته بكثره ويلتزم الامور الشرعيه اولى من امر الضرب طب في بعض الحالات قد يكون الشيطان عنيف او الشيطان متكبر او عنده نوع من الغرور قد يؤدب في بعض الاوقات بالضرب ولكن من الاولى من ذلك ان يستهدف في ذلك القران هل هذا يعني ان الضرب محرم لا اذا كان بالضوابط الشرعيه مع حضور الجن الحضور الكامل فلا باس به كما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم ناخد بدعه اخرى بقى من بدع المعالجين لسه دي جديده النهارده اختي كانت عندي وبعدين بتقول لي انا زوجي حد واحده سوداني فقلت لها على العين وراء تزوج قالت تزوج الحمد لله نعم وثالثا الحمد لله تزوج خلاص الراجل عنده مقدره قالت عنده مقدره قالت لا انا بصراحه اجيب لك من الاخر بقى انا رحت لواحد من الراقين بالقران قلت له وبعدين قالت لي عمل طريقه قبل كده مع واحده من صحباتي كانت بتتجوز عمل لها خاتم زي ده دول اثنين كانت عامله واحد شمال واحد يمين وطبعا ده موجود في الداخل طلاسم يا استاذ محمد ان اردت ان تنظر فيه ربنا يرضى عنك في الداخل نفسه مكتوب عليه في بعض النجوم وبعض الطلاسم موجودات وبعض الحروف فقالت لي والله هو قال لي وكان عندي مشاكل في الشغل قال لي واحد المشاكل في الشغل واحد ان جوزك يحبك ما يتجوزش عليك واخد بالك يا ابو عبد الرحمن فهو يحبك انت اكتر من الزوجه الثانيه فاللي حصل ايه قالت لي عندك مشاكل في الشغل البسي ده وتقولي على اي مدير عمل في شغلك اي مسؤول ساحر يقينا من ده اللي انا عندي علق عليه على اي واحد موجود في اي مكان لك اي مصلحه في اي مكان مدير عمل موظف حد تعبك ادخلي ده وده موجود في ايدك كده وبعدين اقراي بعض الكلام فلما قالت له بعض الكلام علمت بان هذا فعل ساحر وليس معالج نعم واخد بالك زي ايه بقى وإن... انا مره واحد قال لي لما تدخل على مسؤول ولك حاجه قل واوقفت يدي الضاربين ومن بغى بهيبه اسماء الجلال وما حوت ايه ده بقى ده كلام نسأل الله العفو والعافية والله واخد بالك يا ابو عبد الرحمن يا ابا الله, الله يرحمه بقى توفي باله اكتر من 5 سنوات الله ان يعفو عنه وعن الجميع يبقى ده كان للشغل والثاني بقى واحد ممكن يقول لي بالقناه الثاني بعد الحلقه الله يتوب عليهم وعلى علينا وعلى المسلمين الثاني ده كان لموضوع ايه ان المتعلق بالتولى بقى وجلب الزوج لها فانا بقى يعني انا قلت لها بنتي ده لما بصيت في كلام من الداخل ولقيت في التراسل قلت هذا فعل سحره وليس فعل راقي وانا رايت بعض الراقين والله العظيم عبد الرحمن لابس 5 خواتم في صوابعه الاثنين 3 و2 يا عم بتعمل بدايه ايه قال لي والله انا لو يدخل عليا مريض وبعدين الشيطان بيكون عنيف جدا بقوم عامل خاتم كده وقارئ فيه مش عارف ايه وبعدين الشيطان بيحضر فاحنا عايزين نعلق بس نقول يا ابا عمر بان هذا انما من فعل السحر والدجالين وقد يكون هذا او وجدت هذا عند بعض الراقين بالقران نسال الله تعالى لنا ولهم العفو والعافيه طب احنا مش عايزين ندخل في مساله فقهيه لكن بنربط الاشياء عندي رساله هنا بتقول ان هو واحده عملت سحر لرجل وتزوجه والحمد لله بمناسبه سحر التولى ما اه ما ده من النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا نقع في الفتيه يعني يعني آه. الراي الظاهر من وجهه نظرك فضيل الشيخ عبد الرحمن لا انا ليس لي وجهه نظر في هذا آه. اذا يعني لا انا اقصد من قراءه يعني هي ليست فتوى صادره عنك لكن من قراءات الذي فعلته انما هو كبيره من الكبائر اللي هو امر السحر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لكن الزواج صحيح لما قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قلنا ما هن رسول الله قال الشرك بالله والسحر وذكر عد بعد كده خمسة من الأمور ولكن إذا كان الزواج بالشروط الصحيحة زي وجود الولي وجود الشاهد وجود المهر للمرأة وغير ذلك فالشروط التي يعني لكن هل يقع الزواج مع إجباره يعني هو مش ممكن يأخذ حكم المغير بس دي مسألة فقهية محتاجة قول اللي هو مثلا ممكن يكون في حكم المغير المسألة محتاجة تفصيل ومشكلة يعني. وحاجة تانية يعني قد يكون المريض نفسه هو سبب في وجود هو يستفتى فيها أهل الفقه والمتخصصين في الفقه يعني لكن احنا قلنا ايه تنقلوا حضراتكم يعني ما تم قراءته يعني ناخذ بدعة أخرى فضل الشرفي طبعا من أشهر البدع الحالية اللي هي بدعة العلاج الجماعي ودي للأسف بدعة مأساوية يا أستاذ محمد يعني الراقي بيجيب مثلا حوالي 100 حالة لا هو حجته في ده طبعا اللي يقول لك ايه يقول لك طب ما فيش وقت طب ماشي هو فيش وقت تعالى شوف بقى برضك المصائب المترتبه على ده اول شيء المساله دي بتورق الشيطان يعني اولا كده كده ممكن احد نقرا على حاله بتلاقي جن عادي وممكن نقرا على حاله بتلاقي مارد واي جن مهما يكن امام القران لا يستطيع ان يصمد مهما يكن ولكن بعضهم زي اي انسان جبان ممكن في البدايه مثلا يتعجرف بعض الكلمات ممكن يعني يهول بعض الامور فاولا الجن الاحمر ايوه الجن الاحمر والجن الازرق والجن الاخضر فاولا بيجرئ الشياطين يعني تخيل حضرتك لما يكون في كم من الشياطين او كم من اي صنف من البشر او كم من اي صنف من اي حد ده بيجرئهم ده رقم واحد رقم اثنين بيسبب الوه في نفوس الناس ودي اكبر مصيبه يعني الناس نفسها اللي هو في ممكن يكون من بين هؤلاء هم جايين مش عارفين هم عندهم ولا لا يعني جايين يتاكدوا هم عندهم حاجه ولا لا فبتلاقي اصل محمد هم بيشوفوا المساله دي بيجي لهم الوهم على طول شايفه دي قرات ثابت ودي اتشنجت اولا وده اللي احنا يمكن نشرحه في الحلقه القادمه ان شاء الله بتحصل حاجه اسمها اوامر غير مباشره للعقل اللاواعي يعني هي خلاص شافت المساله بيبتدي المساله دي بتصل اليها بطريق غير مباشر وبتحصل لها مترتبه على الامور اللي هي شافتها عينيه مش قادره تسيطر على نفسها فبتسرع وممكن تتشنج وممكن تتكلم وهي ما عندهاش حاجه واخد بال حضرتك ازاي المصيبه الثانيه ان ممكن الناس تصاب بمس في هذه المجالس يعني ممكن ناس ثانيه من خضه نفسها ومن الفزع يصابوا بمس واخد بال حضرتك الشيء الاخر ان اصلا من الصعب جدا ضبط المساله بصوره شرعيه ان بتلاقي ممكن مثلا اولا مش ممكن يدخل النساء مع الرجال يعني مثلا في 100 امراه ال 100 امراه دول او 100 مراه دول هم لو سرق منهم 10 هيتصرف مع ال 10 ازاي هيجيب لهم 10 محارم ياخدوهم يعني 10 في نفس الوقت سرعوا وتشنجوا وتكشفوا هو يسيطر على الموقف ازاي؟ هيدخل بقى الرجال على النساء ولا هو اللي هيمسك النساء بنفسه ولا هيعمل ايه؟ ففيها مفاسد رهيبه جدا انا شايف اخونا الشيخ عبد الرحمن عمال يكتب فنشوف برضك تعليقه ايه على المسألة. طب قبل ما يعلق فضيله الشيخ عبد الرحمن اعزائي المشاهدين نذكر حضراتكم بان هذه الحلقه خاصه بالردود على الاس ام اس وكما ذكرت نربط هذه الرسائل بما جاءنا وقد قمنا بتجميعها جميعا. فنرجو التراسل والتواصل معنا في هذه الحلقة عبر الاس ام اس على 94 20 94 20 من مصر. تفضل شكرا. يعني اعلق على كلام اخي ابو عبد الرحمن. نعم. موضوع العلاج الجماعي الاصعب من ذلك ابو عبد الرحمن العلاج الجماعي في المسجد. نعم. العلاج الجماعي في المساجد وقد رأيته هذا بعيني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نهى عن رفع الصوت في المسجد ولو كان بقرآن. يعني حتى لو اثنين بيتناجوا واحد بيخفض صوته واحد بيرفع صوته الناس مثلا خرج من اعتكافه وقال الا ان كل منكما مناجي ربه يعني ربنا عز وجل يعلم اذا كنت بتخفض صوتك بالقران او بترفع صوتك بالقران يعلم ذلك فكيف الحال ابقى في المسجد والناس ما بين تلك القران وما بين ذاكر وانا مصلي للنوافل وما بين يعني الصلاه على يعني فرض او نفل ثم الحال يعني الذي دخل المسجد قد تكون المرأة حائض وقد ينزل عليها دم الحيض قد تكون المرأة في موجود في حال نفاس وقد يكون إنسان شارب سحر مأكل أو مشروب وقد يكون في أي مشكلة هذا سيؤدي إلى قذر المسجد وإلى أذى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا فبنقول دي من ضمن البدع اللي بنؤكد عليها ونقول يا إخوان الله يرضى عنا وعنكم يعني إذا كان في هذا تخصيص أماكن العلاج ولكن العلاج الجماعي الشياطين تؤز بعضها بعضا إلى الشر تخيل لو اثنين ثلاثة أربعة مع بعض في اتوبيس اتخانقوا مع ابو عبد الرحمن لو واحد بيتخانق معاه هيجيبوا ارض عشان الراجل ده طيب انا عارفه. طب لو ثلاثة اربعة مع بعض ابو محمد يا ابا عمر سيؤذون بعضهم بعضا على الشر حتى لو الناس هتفض الخلاف. لما يكون جمع مع بعض من عصابة يعني قد تجمعت على الشر هيقول له طب ليه تسيبه وما نتخانق معاه ونتكلم معاه. طب كذلك حال الشياطين جايب حالة مس وده سحر وده عين وده حسد وكيف يميز هذه الحالات بعضها من بعض. يعني كيف يميز بان المصيبه هيقعد معاهم ازاي زي لما نحبس مجموعه من الناس مثلا واحد له جريمه كبرى واحد يعني متاخد كده تحري والتاني واخدينه مرور فكله بقى يتجمع مع بعضيه فتلاقيه يقعدوا بعض المهم فادينا خد طب عايز بالمناسبه عشان دي مهمه الف به العلاج لان اجلس مع المريض قبل الجلسه وهيه نفسيا اعرف المريض بيشتكي بايه استمع اليه والله يا استاذ محمد كان بيجي لنا حالات مجرد بس ما تتكلم ما تتكلم عن المشكله تنتهي المشكله هو عاوز بس من يسمع اليه تنتهي المشكله. طب عندنا سؤال اس ام اس بيقول انا شاب ميسور الحال وكلما اتقدم لاتزوج تقف وعرفته من شيخ اني معمول لي عمل فماذا افعل؟ يجي له انا اجوزه ده اول حاجه ده جزئي اولا ربنا يكرمه هو لم يذكر الاعراض اللي هي بتحصل له يعني وحضرتك صحه تعطيل الزواج نوعين سواء للنساء او الرجال وده شيء عام نوع بيكون الجن مسلط عن طريق السحر في داخل بدن المسحور في داخل جسم المسحور فالنوع ده بيخلي الانسان هو نفسه لا يقبل عن الزواج ان كان رجل فواضح ان هو اصلا بيقول لك كلما اتقدم فواضح ان هو بيروح بتقف. يعني هو نفسه يتجوز زي برضك عند البنات او النساء تلاقي البنت لما يجي لها عريس ترفض بدون اي سبب بدون ابداء اسباب نهائي وبالعكس ده هي تقول لك يعني كل المواصفات كويسه فيه جدا لو ممكن تبقى مقتنع اصلا يا عبد الرحمن جدا تقول لك يعني انا عارفه ان انا رفض لا ارادي تحت تاثير السحر بدون اسباب ان في ممكن اسباب نفسيه يعني حتى لو سالوها اهلها تقول لهم انا مش عايزه وخلاص نعم وكثير احنا جلسنا مع بعضهم لقينا في حياتهم شخص بعضهن. اخر بعضهن لازم يعني تحليل او خلاف بين الاب والام الدائن فعندها من في مشاكل نفسيه نعم ربنا يحفظك فالنوع السحر تعطيل الزواج نوعين نوع بيكون العارض ده او خادم السحر في داخل جسم الانسان بيمنعه هو نفسه عن تقبل هذه المساله ونوع اخر بيكون خاص بخارج البدن يعني هو كلما تقدم لبنت مثلا لخطبتها البنت دي ترفض او اهلها يرفضوا بدون اي اسباب هم مخنوقين منه وكأن العرض يؤثر على الطرف الآخر زي برضك لما يجي لها عريس ويمشي بدون أسباب خصوصا يعني من أميز علامات السحر الخارجي عند البنات بالذات يا أستاذ محمد أما يكون تقدم لها قريب أو جار أو مثلا حد معاها في العمل مش عاوز أقول زميل أو صديق حد معاها في العمل أو في الدراسة ليه؟ يعني قريبين من بعض هي هو الشخص ده عارفها قبل ما يجي البيت هو عارفها قبل ما يجي وسأل عارف حاجة عارف اتربت ازاي أهلها ازاي عارف كل حاجة فتيجي البيت مرة واول ما يتكلم ما يخش بيتني خالص دي بتكون مؤشر لكن غالب الحالات اللي هي اولا بنت ما تقدمش لها قريب ولا جار ولا حد معاه في الدراسه ولا حد معاه في العمل وبتقول لك كل ما يجي بيمشي ممكن يكون اول مره يشوف بالظبط ممكن يكون مساله طبيعيه فان كان اخونا هو يعاني من صد في مساله الزواج وانا اشك في ذلك ان هو بيقول لك كلما تقدمت يعني واضح ان هو بيكرر المساله واخد بال حضرتك ازاي فالظاهر من كلامه ان المساله خارجيه فانا انصحه قبل ان يذهب الى اي فتاه لخطبه هذه الفتاه اللي هو حضرتك يقرا المعوذات يقرا سوره البقره يعني في اليوم اللي هو ذاهب ليها يقرا سوره البقره التزم بيها بالذات اللي هي بيكون حصن ليه وحمايه ليه سواء يعني بقدر الله سبحانه وتعالى يعني محصنه له باذن الله عز وجل مع الاذكار والوضوء. طب يعني هو انا بيقول عرفته من شيخ اني معمول لي عمل ما انا معرفش انا شيخ فماذا افعل يعني الشيخ طبعا عمل له قال له معمول لك عمل ازاي عرف انه عمل له عمل المشايخ على نوعين في تايواني وفي ياباني نعم فاحنا مش هنفرح فين الراجل ده عشان اتفضل اصل انا وجهه نظري يعني هو الشيخ قال له ان معمول لك عمل طب الشيخ ما عندوش اصلا بالظبط ما هو ده سؤال مهم جدا طب علاجه زي ما انت حضرتك قلت اللي هو يقرا المعوذات هو كل ما بيروح يعني هو مقبل على الزواج ونفسه يتجوز مش ما عندوش صدود من الزواج لو عنده صدود من الزواج تقول له انت مش على برنامج علاجي لكن هو ما عندوش صدود من الزواج. شيخ عبد الرحمن الرجاء منكم ذكر دواء للعقم وجزاكم الله خيرا وبدون ان نسال طالما انه يعني مساله مهمه مساله الانجاب يعني هبه يهب على انواع يعني اللي انا اقصده ايه يعني مش هنسال السؤال التقليدي الا هل رجع طبيب ام لا لانه طالما انه ارسل الينا يعني في مساله الخلف بالذات او نعم. الذريه لازم اكيد راجع الطبيب نعلق بتعليق بسيط. في ناس بتستعجل في مثل هذه الامور, يعني لسه متجوز مثلا بقاله 6 7 شهور وبعدين قاعد يجري عند الاطباء يقول لي في ولد او ما فيش, حتى ده من الناحيه الطبيه الاطباء بينصحوا ان حدش يروح بعد الزواج الا بعد سنه كامله. فده كل تغير هرمونات في جسد المراه, لان موضوع الزواج اللي عايزين بس نقوله, لو تبين من اعراض معينه بان هذا الامر متعلق بامر العقم المختص بالشيطان, فانا اقول للاخت اول حاجه نعملها ان الله عز وجل قال في كتابه في سوره نوح, فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. ده في الاثنين, سواء العقم الطبيعي او العقم بسبب الشيطان. هذا امر. الامر الاخر تستخدم امر الحجامه. وكما قلنا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان من امثل ادويتكم, يعني من افضل واحسن ادويتكم او ما يتداوى به, الحجامه والقص البحري. ثم الامر الذي بعد ذلك تذهب الى طبيب يعطيها اغذيه نباتيه تعالج بها. وانا بضيف في مثل هذه الحاله استخدام التلبينه مفيده جدا جدا, بس ايه, بعد القراءه عليه يقرا على التلبينه وعلى التمر الاثنين ما تيسر من ايات القران خاصه سوره البقره, وتقرا مع ذلك سوره غافر, ونسال الله تعالى ان يعجل لها بالشفاء. ثم الامر الاخير عليها, او قبل الاخير عليها, بقراءه عليها دائما بالاذكار صلاه الضحى, ثم مع ذلك كثره الذكر لله عز وجل واخراج الصدقه من باب قرن النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. وإن كان بعض المحدثين قال في سرد الحديث بعض إلا للشيخ الألباني الصحيح. نعم عندنا أشكرك شيخ عبد الرحمن. عندنا شيخ إبراهيم, أرجو أن يكتب الشيخ أرقام الآيات التي نقرأها على كوب الماء لإزالة السحر. أنا أخترت هذا رغم أننا قرأناه في حلقات كثيرة. يعني هل هناك يعني آيات عامة لكافة أنواع السحر؟ ده السؤال. يعني إذا ما قرأت على كوب مثلا كما ذكرت الرسالة يعني يكون هناك شفاء بإذن الله. هي حضرتك, هو القرآن كل قرآن شفاء. نعم. ولكن هناك بعض الآيات بقدر الله سبحانه وتعالى ذكرها بعض أهل العلم اللي هي بقدر الله قد تؤثر خصوصا في مسألة السحر. زي مثلا الفاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والآية رقم 102 من سورة البقرة و103 وسورة الأعراف من 117 ل 122 وسورة يونس من 79 ل 82 وسورة طه من 65 ل 70 والمعوذات. هذه الآيات من أنفع ما يقرأ بقدر الله سبحانه وتعالى. يقرأها على إيه ويتعامل إزاي؟ يعني نكمل الوصفة. هي تقرأ على الماء, يعني ممكن يجيب كوب ماء كده وبيقرأ الآيات كويس وبيشرب منه بيغتسل. ممكن يضيف ليه ورق نبق, ممكن يضيف في ماء الغسل. هيغتسل من الكوب؟ حضرتك احنا ممكن ده بس مثال. ده مثال. احنا مش ممكن يعني يجيب مثلا مثلا نقول جردل كبير يسموه طبق كبير. بص والله انا اللي انصح بيه ان كم القراءه للغسل يكون لغسل واحد. يعني في بعض الناس ممكن يقول لك تقرا على مره يجتهد شويه في انه يقرا وتزودها. والله اللي انا اطرح لي نفسي اللي انا اقرا مثلا ولكن على حتى شفشق ميه اشرب بعض هذا الماء واغتسل بالباقي كله. يعني مش العبره بكثره القراءه. طيب. او قراءه سوره البقره نفسها من انفع ما يكون بقدر الله سبحانه وتعالى. هي الجامعة الجامعة. اتفضل. ضيف حاجه لكلام ابو عبد الرحمن, ومن افضل الماء الذي يستخدم ماء الابار. نقول قبل كده ورد فيها خمس ابقر ولا كام حضرتك؟ ثلاثة بس. ثلاث ابقر. قلنا شركات مياه معدنيه او مياه غازيه. ده صحيح. ده في مياه غازيه ده اللي هي البيبس. عشان ما نقولش الناس دول قالوا نجيب الكلام ده منين, احنا بنقول يا جماعه الكلام ده ورد في موطأ الامام مالك بسند صحيح. الشيخ اللي عنده موطأ الامام مالك بتحقيق شيخنا الشيخ شعيب الارناؤوط سيرى مثل هذا الكلام. قال ان امنا عائشه لما سحرت, نجيب الكلام ولا في شيء؟ اتفضل. طيب بنقول لأمنا عائشة لما سحرت أرسل الله عز وجل إليها في منامها من يقول لها بأنك قد سحرت من جارية. وعلمت هذا كلام عن طريق سندي يعني كان ساحر. فهو الذي أخبرها بذلك حتى قال لها الوصف بتاع الجارية اللي سحرتها. قالت فستريها يعني تجلس وعلى يدها صبي. وبالفعل أمنا عائشة لما أرسلت وجدت هذا الحال. فلما أتى بها بتقول لها أنت سحرتني ليه؟ قالت والله للعتق عشان تعتقيني يعني. نعم. ثم أخبرت في منامها عن طريق الملائكة عليك أن تأتي من أمر الشفاء, تأتي بماء من ثلاثة أبؤر مختلفة في الرواية يصل بعضها إلى بعض. طب ده مش موجود يعني في حال اضطرار عندنا في مصر, مش موجود الكلام ده إلا نادر بقى أهل الصحراء يعرفون هذا. فاحنا بنقول يستخدم في ذلك ثلاث انواع من الماء، ماء الابار، اي انواع ماء الماء المعدنية بس مختلفين. الانسان مثلا يجيب 5 لتر مية، يجيب 10 لتر مية، وبعدين يوضع فيه يعني يقرأ عليه ما تيسر من ايات القرآن، خاصة سورة البقرة والايات الذكرى ابو عبد الرحمن، والقرآن كله شفاء كما قال. ثم يقسم هذا الماء نصفين، نصف الاول يبقى للشرب، والنصف الاخر يؤخذ منه ويوضع فيه شيء من ورق السدر او النبت، مع اضافة قليل من الملح وشيء من المسك. نعم. اعزائي المشاهدين، هذه الحلقة حلقة الاس ام اس، يعني نعتذر على قلة الاتصالات، او اننا لا نستقبل اتصالات، ربما في اخر الحلقة يكون هناك بعض الدقائق لاتصالات واستفسارات السادة مشاهدينا الكرام. تكملة البدع. يعني عايزين يعني قبل ما نكمل البدع، السؤال ده كنا وعدنا السادة مشاهدينا الكرام. نعم. وقلنا انه اكثر من 10 اسئلة او 10 رسائل جت علي او غير ذلك. عندما انام دائما ارى شخص نائم على السرير مكان زوجي وعايز يعاشرني، وبقرأ عليه قرآن بيقول انا مسلم والقرآن مش مأثر فيه وانا خايفة انام. يعني انا اللي احنا قلنا سحر العشق، وهياخد حلقه احنا عايزين باختصار. نعم والله الغالب في مثل هذا الكلام دي هلاوي السمعيه وبصريه. انا بتعجب ابو عبد الرحمن، عفريت ايه اللي على السرير ده وانا بقرا على القران وقول انا مسلم؟ يعني امر امر غايه في العجب. ولكن انا بقول للاخت ربنا يرضى عنك، اذا كانت الشقه نفسها فيها مشكله، يعني مفيش الكلام ده اصلا، انا تشخيص والله الامر ده هلاوي السمع. الا طب قول كده الوصف ده يا استاذ محمد. لا الوصف ده دي فعلا زي ما كنا شخبه دي هلاوي السمع. امال مش بيقولوا في زواج من الجن للانس والانس للجن؟ بس مش بالتفصيل ده يا استاذ محمد. يعني انا ظن ممكن يكون كمان واحده اصلا مش لاقي حد يبص لها فبتقول الكلام ده. والله صدق سامحني يعني. يعني بعض الناس للاسف ده حقيقة، مش الأخت يعني. مش قصد على الأخت والله. في بعض الناس للأسف من شدة مثلا الإثارة عندها ممكن تتخيل مثل هذه الأمور، أو ممكن الأمانية نفسها. لكن بالوضع ده أنا لا أظن الأخت فيها شيء ولا في شيء في البيت. طب ماشي، حضرتك قلت مش بالوصف ده، أمال الوصف الصحيح إيه لده؟ لسحر؟ مش إحنا بنسمع إن في جن وزواج وطلاق طب وكنا قلنا في حلقة قبل كده، طب لو اتجوزوا يخلفوا واحد نص جن ونص انس ولا ايه؟ انا والله انا لا انصح دائما بذكر الاعراض تفصيلية على الهواء حتى لا يلبس على بعض الناس، ان ممكن ده يسبب بعض الناس اوهام. لكن احنا بنقول يبقى ضرر اكثر من نافع. بالضبط. يعني احنا قلنا التفاصيل ان ايه اللي ازاي تفرق بين الحلم الحقيقي او بين الحلم كذا على الهواء مباشرة كده بدون تفصيل اخرى ممكن تسبب ناس بعض الاوهام. يبقى اللي عنده مشكله يهرب. خلاص، يبقى يراجع الكنترول. اعزائي المشاهدين، ممن يعانون من مثل هذا العرض تحديدا يراجعوا الكنترول عندنا في القناه وسيرد عليهم مشايخنا الافاضل. يعني نكمل بدع بعض المعالجين. اتفضل. من بدع المعالجين استخدام الكي بالنار. وده امر والله العظيم يا عبد الرحمن، انا شفت اخ يعني سبع حفر في دراعه، بقول له ده ايه؟ قال لي كان الرق ربنا يرضى عنه وعن الجميع وسامح. وسامح. اي أيوة والله وسامحنا قبله. اللهم وسامحك يا رب. ده التعذيب. امين. اوعى تفكر تتجوز ثاني. ده التعذيب. انت حر. ده التعذيب بالنار دي. بص هيعمل لنا مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربه. نعم. الله عز وجل. حتى الامام النووي عليه رحمه الله قال فلا يجوز الاحراق بالنار الا قصاصا في من احرق بالنار. نعم. ده في حال القصاص. كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اتفضل. فبنقول انه لا ينبغي ان يعذب بنار الا ربها، زي الحديث. فبنقول بعض الرقيم القادم من البدع والاخطاء بياتي بشيء زي العصا كده بيسموه الحطب في الفلاحين، وانا من الفلاحين المنصور ربنا يتوب على الجميع، وبعدين يحطه في قلب النار يعمل كده تبقى المقدمه كلها حمراء جدا زي النار بالظبط، وبعدين ثم يضعها في جسد المريض والمريض نفسه يصرخ، وممكن الشيطان نفسه يبقى حاضر حضور كلي وفجأة ينزل في جسد المريض في أي مكان والمريض نفسه يصرخ، وهذا الأمر يوجد بكثرة وقد وجدته هذا بعيد. فطبعا دي من ضمن أخطاء المعالجين التي يستخدم. أضف على ذلك بقى أن البعض بيعمل إيه؟ وهذا من الجهل العريض. اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم آمين. جيب لك ورقة أو قماشة واكتب عليها بالمسك والزعفران آيات من القرآن الكريم أو بقلم أو بأي حاجة، وبعدين الفا كده، وبعدين يقوم مولع، وبعدين يقعد يشمم المريض الدخان. تخيل بقى المريض عنده جيوب انفيه زي عبد الرحمن كده، وربنا عنده حساسية على الصدر مثلا، نعمل ايه بقى في الحاله ديت؟ طبعا دي مصيبه. دي ممكن يغمى عليه، ممكن يروح فيه اي امر من الامور، وهو يعتقد بجهل لما المريض عنده كح انه خلاص الجن خلاص هيخرج باذن الله. الجدع شويه تحمل شويه. فنسال الله تعالى العفو والعافيه عشان يطلع منك. دي من ضمن اخطاء الرقيق. نعم. هي ربنا يحفظك من الطرائف التي تحزن في مسألة الحرق والكي. ودي قصة والله ناس حكاها لي حصلت معاهم، ان واحد ادعى ان هو جمع الجن في قدم المريض وجاب باجور، يعني ربط رباط كده وجاب باجور وقعد يسخن لغاية لما الرجل نفسها والله حصل فيها زي غرغرينة، والراجل يصرخ يصرخ وهم يقول لهم اصل الجن هيموت. دي من المصائب يعني، ربنا يعافينا ويعفو عنا. من اكثر البدع، ودي ذكرناها قبل ذلك ولكن التنبيه عليها مهم جدا جدا، اللي هي مساله بدعه الاستعانه بالجن المسلم او الادعاء اللي هم يستعون بالجن المسلم. دي جت رسائل عليها كثيرة جدا جدا اسمح لي. مساله الادعاء الاستعانه بالجن المسلم يعني هذا المعالج بيقول ان انا بستعين بجن مسلم عشان يطلع الجن اللي على الناس. نعم نعم، ربنا يحفظك. مخاوي ربنا يكرمك. مخاوي مش معالج بالقران بقى، لا بيقول انا مخاوي ربنا. هو اولا ربنا يكرمك، هي اولا دي فتنه عظيمه جدا جدا. بدايه هؤلاء اشبه الصحراء تماما. يعني انا بسال اي واحد بيدعي انه استعين بجن مسلم، وانا هذكر قصه واقسم لكم بالله العظيم على ذلك ان قصه حقيقيه. اتصل بي اخ نحسبه على خير يعني، قال لي والله يا شيخ انا ما طلبت الجن ولا طلبت استعانه بالجن، انا طلبت بس من يعني انا فجاه لقيت الجن بيقول لي انا عاوز اساعدك. جن ظاهر لي بيقول لي انا عاوز اساعدك، يعني ظهر له في حاله قال له انا عاوز اساعدك وانا عاوز اعاونك على البر والتقوى وده خير وما تمنعنيش منه وما تحرمنيش منه. فانا بدات ان انا ايه استخدمه، وكان يشترط عليا قبل الحضور ان اقرا ايات معينه، اقرا ايه الكرسي او اقرا ايات معينه حتى ايه يحضر في خيره يعني حاجه بقى كده حاجه جميل جدا اهو. ما يجيش غير لما يقرا قران. فبيقول لي سبحان الله، وبدات بردك في ناس بداوا يساعدوني في العلاج، بداوا هم كمان يجي لهم جن مسلم لغايه ما بقينا حوالي 4. فانا خايف، هل استاذنك انا سالته كام سؤال، استشفيت منهم ان الاخ ده مصاب بمس. يعني الجن اللي في جسمه ده، الجن هو مش جن برده، جن في جسمه وهو اللي بيساعده. فقلت له طب ممكن تيجي تشرفنا مفيش مشكله. المهم بقول له انت الجن معاك اسمه ايه؟ قال لي اسمه عبد الله، هو ما بيحضرش غير ايه مقرا قران. فانا قلت له طب اعمل كذا، طب قول كذا، بشوفه قدامك. قال المهم ايه، طب انت فعلا اللي هو مصاب بس. فقلت له طيب انا هعمل لك اختبار بسيط جدا كده وهقرا بعض الايات انت مصاب بس. قال لا يا شيخنا ازاي، ده انا معايا عارف ايه، ده انا معايا ده هو اللي بيساعدني. قلت له طب هتشوف. لسه بقرا اخ لقيت الجن اتكلم قدام اصدقائه. اسمك ايه؟ كان هو جاي وواحد تاني من برضك مستغرب جدا. اسمك ايه؟ قال لي جورج. والله والله يعني كان الجن بيكذب بقى، ده اللي انا فهمته. اسمع بس النص ده. بقول له طب انت اللي بتشتغل معاه؟ قال لي انا اللي بشتغل معاه. قلت له طب انت قلت له انت عبد الله؟ قال لي عشان اضله واضل بيه الناس. لا حرام، ما هي البدايه بتبقى خير. لازم بدايه تبقى خير يا استاذ محمد. ما هو ما ينفعش، ما هو ده تلبيس ابليس. الشيطان مش هيساعدك انت، هو لازم الشيطان زي ما خلى في صحراء عشان الناس تلجا ليهم حتى يفتن المعالجين عشان الناس تفتن بيهم. ما دي صوره من صور الضلال. زي ما قلنا الصحراء زمان ممكن الجن يكون مشترط عليه يدخل المسجد جنب. الله يحفظك. قلناها في حاله من الحالات. الله يبارك فيك. عشان الناس تقول لك ده بيصلي اهو كله طرد، لكن هو داخل المسجد اصلا بيصلي. هذا الساحر واللي بيعمل اعمال وتمام وكده ورق وحاجات كده بيبقى اصلا مشترط عليه ان هو يعني غير طرد. كلامك يا عبد الرحمن يذكرني بامر الراقين اللي يقول لك انا شايف الجن في دراعه، شايفه في دماغه، شايفه في ودنه، شايفه في عينه. من اين علم ذلك؟ هو نفسه ملبوس. هو ده، ما دي علامات يا رجل. هو قبيله من حيث لا ترانا. نفس اللي بيقول كده والشيطان بعد يلعبه بهذا الوضع عشان يقول له ده. ان كان صادقا، ان كان صادقا لما الشافعي يقول يعني من ادعى انه يرى الجن الا أبطلنا شهادته الا ان يكون نبيا. الا ان يكون يعني ده كاذب على طول. أبطلنا شهادته ان يكون نبيا. جورج خلينا مع جورج. فالمهم رحت ايه يعني اتكلمت معاه شويه ورحت مفوقه. جه زميله الثاني بقول له طب وانت؟ قال لي لا ده انا معايا الحاجه فاطمه بقى وانا متاكد دي مسلمه. والله بنفس الله. قال لي انا متاكد دي مسلمه وبره جسمي. قلت له متاكد؟ قال لا. بردك قال لي انا بشوف بردك جن وبتاع. يا عم انت ملبوس؟ قال لا. لسه بقرا فتحت الكتاب لقيت صاحبنا ده اتشنج وبتاع. قلت له بص انا حبيت بس اوريكم اللي انتوا اصلا على ضلال. والناس كان بصراحه ربنا يحفظهم هم جايين يعرفوا الحق من الباطل. نعم، بس الناس كانوا مفتنين بيهم وهم كانوا يعني شعارين وبيعملوا خير. هنا بقى السؤال المهم يا استاذ محمد، ازاي شيطان ويحضر مع قراءه القران؟ ما ده سؤال مهم. يقول لك انا بقرا ايه الكرسي ما بيجيليش غير ما اقرا، وده كتير من المعالجين بيقولوه. يقول لك اقرا ايه معينه او اذكر ذكر معين بعدد معين او اي شيء لازم يجي. فواتح السور. نعم. هو احنا بنسال اخونا الكريم ده ربنا يحفظك، هل هذه القراءه توافق ما جاء به الكتاب والسنه؟ نعم. يعني هي قراءه تخالف الكتاب والسنه، فاذا تتنزل لها الشياطين ولا تتنزل لها الملائكه. لا ايه يعني كم هي قراءه بدعيه يعني مش كان بيقرا زي ما بنقرا؟ لا هي قراءة ولكن اصلها بدعي. يعني حضرتك دلوقتي يا محمد لو جيت قلت لك مثلا هصلي صلاة معينة، مثلا هبتدع صلاة، هل من الصلاة دي انا مش هقرا فاتحة الكتاب؟ هل مش اقرا فيها ذكر؟ هل مش اسبح فيها؟ مش اسجد فيها؟ لكن انا ابتدعت الصلاه، اي صلاه ابتدعت صلاه معينه، لكن الصلاه دي ترضي ربنا عز وجل ولا تغضب ربنا؟ هي فيها ذكر ولكنها تغضب الله عز وجل، لانها مبتدعه يعني ليس لها اصل في الدين. ربنا نختم في دقيقه مع الشيخ عبد الرحمن، يعني هل الجن المسلم يسخر؟ لا، من اللي هو تبقى للسؤال. لا انا اقول تقصد مع الراقين ولا مع السحره؟ لا يعني سواء كده او كده، هو مسلم لا يطيع الا الله. كما ان عندنا في المجتمع المسلم شباب ماشي في الشارع عياذا بالله من الفساق، فكذلك عند الجن من هم من الفساق. يعني المسلم الطائع لا، لكن المسلم العاصي المسلم الطائع كيف يستمع الى كلام ساحر او الى دجال او مشعوذ؟ ليس هذا الحال ابدا. انما الجن الفاسق دائما وابدا، جن فاسق لا يركع ولا يصلي ولا يفعل الامور من الصالحات، فالساحر ممكن يستعين به على ايذاء البشر. نعم. سواء كان هذا سحر او دجال او مشعوذ، وقد يستخدم ذلك بعض الراقين من القران. طب معي نصف دقيقه نختم بها العلاج، يعني بدع واخطاء المعالجين. انا اريد ان انبه على امر العلاج بعض النباتات الخبيثه زي رائحه الحلتيت. رائحه مال الحلتيت يعني يقول لك يعني الحل ولا الحن، والله الاثنين ده موجوده عند الرقيم باللام او بالنون. باللام او اشهر بالنون. وبعدين الامر العجيب، الناس صلى الله عليه وسلم قال اسماء غريب، يعني الناس صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تتاذى مما تاذى منه بنو ادم. ده لو واحد ماسك سيجاره مارلو ولا كيلو بات، ربنا سامحهم وتوب عليهم وعلى المسلمين. قولوا امين. انا كان عملنا دعايه واخد بالك. الامر الاخر، رائحه الثوم والبصل اكلها حرام ولا حلال؟ البصل والثوم يا ابو عبد الرحمن حلال اكلهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنه انهم شجره خبيثه من اجل الرائحه الكريهه، والانتقد نهي ان يذهب الى المسجد ويصلي بين الناس وقد اكل مثل هذا. طب ما بالك بما مثل هذا، وبعدين بيقول لك ده بيطرد الشياطين. ابدا، انما هذا الامر يجلب الشياطين ويطرد الملائكه. نعم. هي في تنبيه مهم جدا، اللي هي مساله تسخير الجن. استاذ محمد، في نقطه لازم كل الناس تعرفها، الجن لا يسخر. بل الجن الذي هو نفسه هو اللي بيسخر الساحر. ده كلام مهم ده. نعم. الجن هو اللي بيسخر الساحر، لكن الجن ما بيسخرش. هو مين هو اللي بيقودك مش انت اللي بتقوده، لان هو اللي بيساعدك. يعني الساحر الساحر بيقعد زلل للشيطان، يسجد للشيطان، يتعبد للشيطان، يطيع امر الشيطان. فمين اللي بيطيع لمين؟ هو الساحر اللي بيطيع الشيطان. يبقى هو الظاهر انه مسخره، لكن هو اللي مسخره. نعم، الشيطان هو اللي بيحرك الساحر. نعم. وهو وسيله، زي ما قلنا هو وسيله جعلها الشيطان بقدر الله سبحانه وتعالى، جعلها الشيطان وسيله للكفر بين الناس، لان مش ممكن كل الناس عندها الجراه ان هي تكفر بربنا. يعني حتى لو واحده بتحب واحد، ممكن تكون بتحبه وتروح لساحر لكن ما عندهاش الجراه اللي هي تسجد للشيطان وتكفر بربنا عز وجل عيانا بيانا كده، وتسيب ربنا عز وجل، استغفر الله، او تفعل افعال من الكفر عشان تتجوز واحد. لكن لازم يكون وسيط، الوسيط ده تشجعها هي على الكفر. هل انتهت بدع واخطاء المعالجين بالقران؟ ام بقي فيها شيء نكمله في الحلقه القادمه حتى نعد السلام مشاهدينا الكرام؟ يبقى. يبقى. طيب، اعزائي المشاهدين، حول بدع واخطاء المعالجين بالقران وبالرقية الشرعيه كانت هذه الحلقه، وفيما سبق حلقتين ماضيتين نكملهما في او نكمل مجموع هذه الحلقات حول هذه الجزئيه الهامه في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن كان في العمر بقية فعلى السادة أن يتواصلوا معنا عبر SMS في إطار هذا الموضوع، أو في بعض مما يعني لهم في أذهانهم من أسئلة تطرح على فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن، الذي أشكره في نهاية هذه الحلقة. شكرا لك فضيلة الشيخ. أيضا أشكر باسمكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الذي تتواصلون معه أيضا من خلال الناس والسحر. شكرا لك يا أبا يوسف. السلام الله عليك يا أبا. وحسن. أشكر لكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وإلى اللقاء حلقة قادمة إن شاء الله من الناس والسحر.